رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة. فصل: ما قدر على ذكاته فذكاته في حلقه ولبته، وما لا يقدر على ذكاته فذكاته حيث قدر عليه. بنقول ما قدر على ذكاته فذكاته في حلقه ولبته، وما لا يقدر على ذكاته فذكاته حيث قدر عليه. وكم فذكاته عقري ايش؟ عقري اللي عندك انت عقري يعني ماشي، ما هو العقرب بس حيث قدر عليه هي الصحيحه، قدر عليا هي اعم من العقرب. عقروه عندكم ايضا حيث قدر عليه. حيث لو مثلا ومن قدر على ذكاته، ومن لو من كل واحده ومن لا يقدر على ذكاته، ما أقول ما ولا ما قدر على ذكاته. أيوة ذكاته في حلقه وما لا يقدر على ذكاته فذكاته حيث قدر عليه. وما قدر على ذكاته لو ما لو كتب من يقصد اللي هو يقدر على الزكاة. نعم يقصد الرجل الشخص ناس ممكن. لكن هنا ما ايش قدرة؟ ما قدرة صح؟ ما هنا عندي خطأ، لأن أنا عندي قدرة وهي ما قدرة. نعم قدرة، لكن لو عندك من قدرة. هو هنا أحكام العكس عندي، ما قدرة التشكيل خطأ. وكمال الزكاة أربعة أشياء: قطع الحلقوم والمريء والوجين والمجزئ منها شيئان، قطع الحلقوم والمريء. الآن هدخل باب سيتكلم على باب الذبائح، الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة. الدليل أولا على جواز الصيد قوله سبحانه وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. طيب هذه مسألة أصولية، قلنا هذا في الإحرام منع الصيد، وفي الحل إذا حللتم فاصطادوا هذا أمر بعد حظر. بعد حظر جواز المكان عليه قبل الحظر على الصيد. وكم قول في المسألة؟ قولين ولا ثلاثة؟ أنا أتذكر منهم قولين. لا هو ثلاثة بس أنت نسيت. أقول اللي عندك الأصل أنه يرجع للإباحة. هذا قول من؟ يرجع للإباحة. ثلاثة قول الجمعة اللي هم مين؟ شافعي إن شاء الله اشتغلت. طيب أنا جات معك كده، أنا عارف فاكر مش شافعي بس فاكر هذا قول الجمهور صح؟ طيب من اللي خالف الجمهور؟ أظن الإمام أحمد. تظن؟ لا مش فاكر اسمه من خالف. استنى أنت حنيفي لازم تقول كده. هتقول إيش أنت زي الخالف؟ طب إيش قال الإمام أبو حنيفة؟ هذا القول الأول. القول الثاني أبو حنيفة إيش قال؟ ماشي. أما أنت بس ضربت كده؟ ضبط كتاب أنت؟ لا ما يجوزش. طب ابو حنيفه ايش؟ لا ما يجوزش. طب ابو حنيفه ايش قال؟ لا ابو حنيفه يخالف اكثر واحد. طيب اه انت خدتها كده مخالفه ابو حنيفه على طول. هو ابو حنيفه ايش قال؟ متذكرين الاصول. ده القول الثاني بقى اللي القول الثاني. قال يرجع للوجوب. قال الامر بعد الحظر يرجع للوجوب. القول الثالث عند المحققين أن يرجع إلى ما كان عليه قبل الحاضر، وهذا هو الصحيح. لذلك تجد هنا في الشرح عندنا قال على الإباحة، المعتمد في المذهب الحظر، الأمر بعد الحظر على الإباحة، لكن الصحيح أنه يرجع إلى ما كان عليه، هو ما كان عليه حق كان على الإباحة، بالنسبة للصيد كان على الإباحة. هذا بالنسبة للصيد. الأصل في الذبائح قوله سبحانه وتعالى: أحل لكم الطيبات. وحل الطيبات، الطيبات هو ما طاب، ما طاب أو ما أجمع على أنه، أجمعت الأمة على أنه من الطيبات. وفي الأطعمة قوله سبحانه وتعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل ما في الأرض هذا من باب الامتنان، الله عز وجل يمتن على العباد بأنه خلق لهم ما في الأرض، وهذا الامتنان يدل على جواز الاستخدام، وهذا جواز الحل، يعني كل ما على الأرض من أطعمة وأشربة وأشياء الأصل فيها الحل. هذا التأصيل بالنسبة للصيد قلنا والأطعمة والذبائح. الحيوان الآن المزكى أو أقسام الحيوان عندنا الذي حيوان يحل بالزكاة، لأن عندنا حيوان القسم الأول الحيوانات التي تحل بالزكاة، يعني إذا زكيت زكيت يجوز أكلها. ف شيخ يعني زكاة من هقوله من إيه؟ الزكاة الوقتي الزكاة يعني تقدر على الزكاة، يعني تقدر على ذبحه تذكيه مثل البقر الغنم الإبل اللي هو الذي تستطيع أن تأتي به وتزكي الزكاة الشرعية التي سنبينها الآن، أنك تذبح يعني تقطع المريء والحلقوم على الأجزاء والوجهين على الكمال كما ذكر المصنف. هذا الذي تقدر على زكاته وتستطيع أن تتمكن منه فتزكيه، اللي هو إنسي كما يقال غير متوحش أو ليس من الشارد الذي يقدر يستطيع أن تقدر على زكاته، هذا لابد حتى لابد أن تزكيه حتى يحل لك أكله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر كما سنبين الآلة التي تذبح بها، ايش اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وايش اللي هو الذي يجوز ان تذبح به. فالحيوان الذي يقدر على زكاته لا يحل الا بالتزكيه، يعني اذا لم تزكيه لا يحل لك اكله، اذا كان ميتا او مثلا ضرب باي طريقه ولم تزكيه تجهز عليه من تقطع الحلقوم والمريء هذه زكاته فلا يحل لك ان تاكله. النوع الثاني الحيوان الذي يحل بالزكاة ولا تقدر على ذبحه، يعني هو يحل لك أكله بالزكاة ولكن أنت لا تستطيع أن تزكيه، لا تستطيع أن تصل إليه تزكيه، اللي هو عندك المصنف قال في الأول قال فزكاته عقله أو بما قدر عليه، لأن سيأتي فيها الحديث صلى الله عليه وسلم. هذه إما الصيد اللي هو بتصطاده بتبعت بيه كلبك المعلم أو الجارحة الصقر أو النسر يصطاد لك، فأنت الآن هذا لا تستطيع أن تزكيه، لا تصل إليه، لكن يأتيك لو الكلب أتى به ميت، يعني هو اصطاده لك الكلب وقتله أو الجارحة التي الصقر أو النسر اصطاده لك وقتله، فأنت الآن هذا أنت لم تزكيه لكن يحل لك أكله لأنك لا تقدر على زكاته، وهو أول نوع منه الصيد اللي هو ما تصطاده وأنت الآن لا تستطيع أن تصل إليه قبل الصيد حتى تزكيه، فهو يعتبر صيده زكاة لك بالشروط التي سيأتي زكاة لك. والنوع الثاني اللي هو البعير أو الجاموس التي يشرد أو الشاة التي تشرد شردت أبقت التي تستطيع أن تسيطر عليها توحشت فأنت رمتها بسهم فقتلتها أو برمح فقتلتها أو بشيء حاد فيها أصابتها فوقعت فقتلت، هذه يحل لك أكل مع أنك أنت لم تأتي بها وتزكيها بقطعت المريء والحلقوم. وهذه الأصل في هذا الذي يعني جاء فيه الإباحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أبو داود حديث أبي من أبي أوفى ولا الصحيحين الناس بالصحيحين أن عليه الصلاة والسلام أصاب نهبا، نهبا يعني أصاب شيء في غزوة فند منها بعيد، ند بعيد جري، قالوا لم يكن معه خيل، مفيش خيل معاه يركبوه عشان يحاول يجيبوا البعيد، ند بعيد شرد البعير وكان متاح الشرد، فقام رجلا فكان معه سهم فرماه به فسقط حتى قالوا فحبسه حبسه يعني قتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه أوباد كأوباد الوحش، فمن فعل منها هكذا فافعل به مثل ذلك، يعني إن كان عندك بعير شرد أو ند قال النبي أوباد كأوباد الوحش توحشت فشرد فلا تستطيع أن تدركها فلك أن ترميها لأنك تصطادها يعني برمح أو بسهم أو بذلك فحبستها قتلتها فهذه هي زكاة. يبقى الآن عندك الحيوان الذي إذا ذكي يؤكل لحمه، والقسم الأول الذي تستطيع أن تقدر عليه تزكيه، الذي لا تستطيع أن تقدر عليه تزكيه مثل الصيد ومثل الذي يند أو الشرد منك ولا تستطيع أن تقدر القدر عليه فإن استطعت أن لو في الصيد عندك الشروط اللي تنوين عليها الكلب المعلم أو الجارحة الاصطاد بها أو غير الصيد أنك ترميه بشيء فتقتله فهذا يحل لك فيكون هذا ذكاة له. لو وقع في بير برضه مش عارف تقتله. قالوا إذا وقع في بير ولم يمت وكانت فيه الحياة مستقرة كما سنبين فالحياة فيه مستقر وليس حركة الموت هذه وأنت زبحته وتقدرت عليه الآن فزبحته فهذا خلاص زكيته استطعت أن تزكيه. طب لو وقع مثلا قالوا له انكسر الجول بيه ينفع تفهم حاجة وقتله كأنه رب؟ إذا فيه الحياة مستقرة وهو في عام مستمر ثم رميته بس هو طبعا فيه خلاف لأنه المفروض لأما مش ما هو أنت دلوقتي لما تقتله لما تطلعه لو إيش إشكالية في تطليعه؟ في يبقى هنا في الحال مستقر هذه تاتي معنا هذه يعني خلينا بس ما تقطعوا الله يكرمكم عشان الناس بتشتكي من شده القطعه. طيب هذا القسم الذي تكلم عنه اللي هو مساله الذي يقدر على زكاته والذي ولا غير الذي لا يقدر على زكاته ثم بين كيفية الزكاة وقال أن الزكاة تكون بأربع أشياء على الإكمال وعلى الإجزاء حتى تزكي. أنت عندك الآن الحلقوم والمريء وعندك الوجين والوجين الحلقوم طبعا هو ملقى مجرى النفس والمريء ملقى مجرى الطعام والوجين هؤلاء اللي هم اللي في خلف اللي هنا في خلف الحلقوم والمريء يكونوا زي عرقان كيلوات موجودين في الخلف هنا. فالإجزاء حتى تكون زكيت زكاة صحيحة لابد تقطع الحلقوم والمريء لأن هذا يجهز على البهيمة. فلو لم تقطع الحلقوم والبريء فهذه ليست بزكاة شرعية وهذه لا يحل لك الأكل. هذا الإجزاء تقطع بعضهم قال بأن الحلقوم يكفي لأنه يموت به ولكن هو المذهب يرى الحلقوم والبريء هو حتى تجهز على البهيمة فيكون الزكاة فيها زكاة صحيحة. والكمال أن تأتي بعد الحلقوم والمريء بالوجين هذا كمال الزكاة. هناك بعض الشروط في مسألة البهيمة لابد أن يكون المذبوح في حياة مستقرة. يعني إيش حياة مستقرة؟ يعني إن ترك يوم أو اثنين أو ذلك لا يموت حاله ان هو ترك لا يموت بخلاف حركه المذبوح. حركه المذبوح انت ممكن المساله كلها مش في الحركه العاديه ممكن المذبوح هذا لما تذبحه حتى لو بعدين قال لو قسم نصفين تريج يتحرك وبعدين ياتي بيه وممكن ياتي بيه باصوات واشياء هذه يسموها حركه المذبوح. هذه ليست حياه مستقره. الحياه المستقره انك اذا تركت يوم او اثنين لا يموت تركت يوم او اثنين هو لا يموت. فإن لم يكن فيه حياة مستقرة وذبح على هذه الحالة هو هنا لا يحل في المذهب على هذه الحالة وهذا الذي قطع به الجمهور. بعدين قالوا إن شك هل في حياة مستقرة أم لا فقالوا هنا الصحيح إنه إذا شك في حياة مستقرة أم لا الصحيح التحريم إنه يحرم أكلها. قالوا ايش هي العلامات اللي تبين لك ان في حياه مستقره؟ انك لما تذبحه تجد فيه حركه شديده بعد الذبح، تجد فيه انفجار للدم شديد بعد الذبح، وفي تدفق. هذا كله يبين لك بانه كان في حاله مستقره، حاله الحياه فيه كانت مستقره. في حاله او فرع لو الشاه مرضت اصابها مرض. وقبل يعني شعر في مرض فصارت يعني في الأواخر فذبحت ها فيها وجهان في المذهب عندنا، وجه بالتحريم ووجه بالحل. وهي المسألة بأن لو كان هناك سبب لهذه لهذا الهلاك معلوم فقالوا هنا لا تحل، يعني إذا كان هناك سبب، أما لم يكن هناك فيش. خليك في وشي طيب عشان نسألك. إذا لم يكن هناك سبب قالوا هنا تجوز. وقالوا أيضا من الأسباب التي يعرف بها الحياة المستقرة أنك إذا وضعت السكين تجد طرفه طرف عين ينظر، أو يعني يتحرك، يعني يشعر عند وضع السكين فتجد تلاقي عين وطرف العين يتحرك تجاهه. فهذه قالوا أيضا من الدلالة على أنه هو في حركة. حالة مستقرة يعني هو في حياة تسبح حياة، لأن لو ما فيش حالة مستقرة هو أصلا ما قالوا لموت، فأنت كأنك تسبح ميتا. هذا هو المقصود بالمسألة، ليش أنه فرق بين حركة المذبوح وبين حالة مستقرة؟ لأنه حالة مستقرة أنت تزكي زكاة صحيحة، أما إذا كان ليس في حركة مستقرة، حياة مستقرة وفي حركة المذبوح فأنت كأنك تجهز على ميتة، بس هو مشارف الموت، فكأنك لم تذكي. هذا هو الضابط بناء المسألة. قالوا مسألة أخرى، لو شاكلت مثلا نبات سام مضر فذبحت، هذا الفرق بقى بين إذا ذبحت بمرض وذبحت بشيء سام. إذا ذبحت بمرض غير معلوم فممكن إذا ذبحت هنا يحل الأكل بمرض، حتى لو مرضت زي يقول لو مرضت الشاة أو مرضت البعير وقبل يعني فذبحت هذا يحل هنا الأكل، لأن هو ما فيش سبب معين تقول هي هلكت عليه إيش، المرض يأتي في أي شيء. أما إذا كانت بسبب آخر ثاني مثلا أكلت سم أو فيها شيء وخلاص تبقى وذاهبة إلى الهلاك، قالوا هنا نفرق بين إذا كان هناك في سبب أو غير سبب. لو غير معلوم السبب وذبحت تحل، لو معلوم السبب فكأنها ماتت بهذا السم ليس بالزكاة، لأن لما علم أن أكلت سم فهي ميتة بالسم فأنت تريد أن تلحقها، فهي حقيقة هي ميتة بالسم ليست مزكاة بالذبح، بخلاف لو تعلم السبب وأردت أنك أنت قد تموت وقد لا تموت بعدم معلومة السبب. يعني لو تعلم السبب قد تمرض مرض وتصح وقد لا تمرض مرض، فأنت إذا خشيت وذبحت فهذا حل لك. لكن إذا كنت تعلم السبب أن ما لها الموت لأنها أكلت سم أو وقع عليها شيء أو كذا، فهنا الفرقون من ذلك قالوا هنا في وجهان والمعتمد وعدم الجواز الحل أو التحريم. قال ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من سباع البهائم وجوارح الطير، وشرائط التعليم مها أربع: أن تكون إذا أرسلت استرسلت، وإذا زجرت انزجرت، وإذا قتلت لم تأكل منه، ويتكرر ذلك منها، فإن عدم أحد الشرائط لم تحل إلا أن يدرك حيا فيذكى. والآن انتهى كأنه من مسألة تزكية الحيوان وانتقل إلى مسألة الصيد. ما هو ضوابط مسألة الصيد؟ أو الشرائط التي يجب أن تكون، أريد أن يبين في الحيوان أو الطير الذي تصطاد به. أولا بين بأن الصيد يكون إما عن طريق سباع البهائم مثل الكلب وغيره الذي يصطاد به، كلب، فهد، نمر، أو جوارح الطير كالصقر قالوا، والشاهين أو الباز، كل هذه من الجوارح الطير التي تصطاد. وهذه كلها يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، وما علمتم من الجوارح مكلبين. فقال ابن عباس: الجوارح الكلاب والطيور المعلمة، مشتقة من الجرح وهي الكسب. قال لأن أهل هذه الحيوانات والجرح يكسبون بها عن طريقهم، أنهم يعلمون فيكتسبون من هذه الجوارح التي تصطاد للناس. وأيضا من قوله تعالى: ويعلم ما جرحتم بالنهار وما كسبتم بالنهار. مكلبين، قال هذه التكليب هذا من الإغراء، وقيل من التضرية، وهذه كلها تأتي في حديث الذي رواه الترمذي عن أبي حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الباز. الباز هو الطير مثل الشاهين ومثل الصقر. قال ما أمسك عليك فكل، يعني إذا اصطاد لك فكل. وأيضا حديث عدي بن حاتم أيضا في مسألة الكلب المعلم الذي فيه جزء إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل. بأن فيه طابع هذا حسب مهم إذا أرسلت كلبك المعلم لابد أن يكون معلم كما سنوين وشروطها يأتيها فاصطاد لك فإذا جاء حي فذكيه أنت، يعني أرسلته وسميت اسم الله عليه كلبك الذي علمته فأرسلته فأتى بالصيد حيا فذكيه، إذا أتى به مقتولا ميتا ولم هو يأكل منه الكلب فكل منه، وإن أتى به ميتا وقد أكل منه فأمسك، فإنك لا تعلم هو أمسك لك أم أمسك لنفسه، لأن هنا أنت لا هو لا أكل الكلب أكل، فأنت لا تعلم هو لما هو هل هو أخ هو اصطاد لنفسه أم اصطاد لك، فقال هو أمسك. يبقى لأنك عندك الآن الحالة الأولى أن الكلب المعلم تفصله فيأتي لك بالصيد حي فتذبحه، أو يأتي لك به ميتة مقتول ولم يأكل منه الكلب فأيضا كل منه، والثالثة ميتة ايش؟ أرسلت كلبك المعلم. لا. ليش؟ ما هو كلبك المعلم أو الجارح أو الطيب فراجع لك بصيد. لماذا هو مقتول؟ لماذا؟ هو قتله. ما هو ممكن يعني لما مسكه بمسكته بعد عضة الكلب هذه قتله. لماذا يمكن ليس حرام؟ لا، لأن أنت أرسلته وهو قتل نيابة عنك لأنه ذبحه. ما هذه إيش قلنا الآن أن الحيوان مشان التأصيل الأولاني قلنا أن الحيوان الذي يؤكل إما التي تقدر على تزكيته فأنت تزكيه، والذي لا تقدر على تزكيته إما صيدا أو يكون شارد أو ند منك، فالصيد الآن هو يأتيك أنت ترسل كلبك المعلم أو المعلم أو الجارحة الطير الذي علمته الصقر فأتى لك بالصيد، إن أتاك حيا اذبحه، إن أتاك ميتا ولم يأكل هو منه فكان اصطاد لك لك علمته كيف يصطاد فقتله هو، فهذه زكاة. إذن في أثناء الرسالة تقول بسم الله. نعم، قال هذا في الأول إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، فإذا قلنا لن تقدم لابد يكون كلب معلم، سنبين كيف يكون الكلب معلم وستذكر اسم الله عليه. فالآن ثم يأتيك الكلب هذا بهذا، إذا جاءك حيا فاذبحه، إذا جاءك ميتا لم يأكل فهذا لك، إذا جاءك ميتا وأكل منه فبين مثلا قال لك لتدري أصطاده لنفسي أم لك، فالآن تتركه. يضاف إليه أيضا لو أرسلت كلبك المعلم فأتى الكلب بكلب آخر معه ليس بكلبك وهم الاثنين اصطادوا الآن، فأنت قال إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيرك، فأيضا لا تأكل إلا إذا جاءك حيا فأنا ممكن أن تزكيه فتأكله. وهذه فيها خلاف لأنه كمان أيضا لو جاءك حي لك أنت تسمي وقت الزكاة، ليس فيها خلاف تسمي وقت الزكاة وتأكل منه. من؟ طيب هذا بالنسبة للكلب أو حسب الجريحة أيضا. طب متى تعلم بأن هذا الكلب معلم أصبح الآن كلبا معلما؟ لأنه مش أي كلب، الكلب الذي تعلي تم تدريبه على الصيد هو الذي ينطبق عليه هذه الشروط أن يأتيك. أولا قالوا الشرائط أن نكون إذا أرسل المفروض أرسلته، إذا أرسلت استرسلت، بمعنى إذا أرسلته للصيد يذهب معك يفهم، وجهته أن يذهب للصيد سواء الكلب أو الطير يذهب، وإذا زجرته إذا أراد أن يذهب فأنت زجرته أن ينتظر فانتظر، يعني سمع مرادك فأنت تعلم أنه قد يفهم ان هو يفهم فزجر فانزجر فلم يذهب، هذا شرط اخر. اذا قال اذا ارسلت استرسلت، واذا زجرت انزجرت، واذا قتلت لم تاكل. اذا ارسلت واصطاد لك واتى لك بالصيد لم ياكل منه، فهو يعلم الان ان هو هذا الصيد ليس له، وليس له، هو يصطاد لك انت، انت يصطاد لك، فهو الان هذا من ضمن التدريب انه لا ياكل من الذي، لان الذي يعلم غير الكلب غير معلم ما دام وجد اكل ياكل، هو لكن اذا كان معلما فمن ضمن العلامات انه اذا اصطاد لا ياكل من هذا. ايضا الرابع ان يتكرر منه ذلك، لا يحدث مره اكثر من مره، تجد منه كلما ارسلته يسترسل، كلما انزجر ينزجر، كلما يصطاد لا ياكل. لكن اذا مره اكل ومره لم ياكل ومره اكل ولم يتكرر منه، يبقى لابد ويحتاج تدريب، ما زال يحتاج، لان كل هذا لابد تتاكد منه قبل ان يكون تطلق عليه كلب معلم، وكذلك او صيد طائر معلم. حتى عندما ياتيك بعد ذلك بالصيد تاكل منه وانت مطمئنا فيه، ليس لا تخشى فيه شيئا. فان لم يحدث الاربعه لابد تستانف التعليم، يعني تفضل تعلمه ترسله وتنظر، تزجره وتنظر، ياتي وتنظر اكل ان لم ياكل، ثم تكرر الى ان تتاكد في كل مره انه يفعل هذه الاشياء دون ان يخالف. فهنا قد تبين لك انه قد تم التعليم، فعندما ترسله بعد ذلك بالصيد وتذكر اسم الله عليه وياتيك فالان تاكل حلالا. طيب ايضا حشو الصيد، قال يعني اذا هو اخذ من حشو الصيد، حشو صيد البطن اللي هو اللي بيبقى في الصيد، اذا هو اكل منه او لعق مثلا من الدم اصطاده ففي دم لعق الدم، فالمذهب قال هذا لا يضر اذا اخذ من الحشو او لعق من الدم، هذا لا يكون اكل من الصيد، فقالوا هذا لا يضر على المذهب. نقطة مهمة، مسألة مهمة، المكان الذي عضه الكلب، لأن الكلب بيصطاد بيعض، والأصل عندنا في المذهب أن الكلب نجس، فحدث إشكالية الآن، وهذه من ضمن المسائل التي يرد بها عند الملكية على مسألة نجاسة الكلب، أن الكلب الآن عض موضع، ما حكم هذا الموضع؟ طبعا عندنا في المذهب أقوال، قول بأنه لابد أن يغسل هذا الموضع 7 مرات احدهن بالتراب، الموضع الثاني قيل هذا نجاسة يعفى عنه. لا أصلاً. إيش؟ الثالث قالوا بأن عندنا قاعدة شرعية، ما أبيح شرعاً رفع الضرر عن ضرره قدراً، وما حرم شرعاً وقع فيه الضرر قدراً. فقالوا أنه الأصل تحريم نجاسة الكلب، كلب للنجاسة، هذه شرعية. فلما جاء الدليل بجواز أن يصطاد الكلب، فهذا كأن هنا ليش رفع الأمر شرعا أو أبيح الأمر شرعا، فرفع الضرر قدرا، فلن يكون هناك ضرر بالكلب على أنه لا يفعل في شيء. هذا أصحاب القول هذا لا يقولون بمسألة الغسل بالنجاسة، ولا يقولون حتى مسألة أن النجاسة معفى عنها، لا، يقول بأن المسألة كلها دائرة عن الشرع، لما جاء الشرع بتحريمه، ويستدلون حتى بالخمر، والخمر إن الخمر يعني كان فيها منافع، كان قبل تحريم الخمر كان الناس يشربون الخمر وليس فيهم شيء، لأن كان مبيحا شرعا، فرفع الضرر فيها قدرا، ربنا رفع، ولما حرمت الخمر أصيب وقع الضرر قدرا. فاهمين المسألة؟ فقالوا في هذه المسألة أيضا كذلك مسألة الكلب، ولكن الذي أظنه معتمدا أنه تغسل على القول بالنجاسة، فإن هذا المكان يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. شوف حضرتك في رد على الملكية، ايه رد على الملكية؟ يستدلون هم يقولون بان هذه فيها جواز على طهارة الكلب، لان انت تاكل مكانه. وبعدين وهنا ايضا من ضمن الاقوال قالوا معفو عنها، لان ريق القلب او لعاب الكلب عقبال ان ياتي سيكون ناشف ولا يظهر اثره في اللحم، هنا ولا اصل هي هي نجاسه في اللعاب بخلاف ان نقول الكلب نجس بس البدايه اصلا البدايه في اللعاب فقال اللعاب قد لا قد نجس ولكن هذا الكلام في نظر لان النجاسه كنا اثر وايش وعين فان ذهب الاثر لكن بيضل المكان الذي عضه الكلب ذهبت العين اصلا ذهب العين عين اللعاب لكن بقى لان المكان الذي عضه الكلب اصابه ايضا النجاسه انه انتقل اليه اللعاب فهذه المساله ايضا فيه نظر ايضا مساله قال اذا قتلت الجارحه الصيد بثقلها او بثقلها يعني الجارحه الطير نزل على الحمامة أو نزل على شيء بالثقل بالثقل ومات هنا في مسألة الحل قولان عندنا في مسألة أحدهما يحرم لمفهوم حديث صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل وهذا ليس إنهار للدم يعني المنطوق ما أنهر الدم فالمفهوم الذي لم ينهر الدم فيه كذب فهذا إيش وقع فيها فكان هي اصبحت هنا مترديه حكم المتردية يعني كان الجريحه وقعت عليها فقتلتها فكانها مترديه والصحيح في المذهب عندنا الحل لعموم قول الله عز وجل فكلوا مما امسكنا عليكم يعني ما امسك عليك الطير في الصيد تحديدا باي طريقه وامسك عليك تاكل على العموم الثانيه ممكن تحملها على الحديث اول منطوق وعلى التزكيه انك تزكي انك انت الذي تقدر على تزكيته لابد تنهر الدم ويحمل هذا على الثاني على مساله الصيد كل ما امسك عليك من الصيد باي طريقه امسك ولا من الجارحه هي اللي امسكتها او الكلب فهنا سواء انهر او لم ينهر الدم سواء كان وقع علي او ذلك فهنا قالوا ايش يحل لك الاكل سواء يعني الكلب عضه ولم يجرحه لان هو لو انهر الدم كانه لو عضه ومفيش دم يبقى ما تاكل لكن هو لو عضه وقتله حتى لو الدم لم ينزل فهذا تاكل ليس فيه شيء ايضا لان هذا من باب الصيد قالوا لو مات الصيد فزع يعني جه الكلب او الجارحه تنزل عليه فزع فراح مات كانت ساكته كما قال فزع فهنا أو مات تعب من خضة قالوا هنا لم يصطادوا هذا ليس صيدا إذا ثبت ذلك هذا ليس صيدا قالوا لا يحل لأن هو مات من الفزع لم يمت من الكلب نفسه أو من الجارحة قالوا هذا أيضا لا يحل قالوا أيضا لو هربت وراحت وهي بتهرب راحت خبطة في الحائط ارتطمت بحائط فماتت مثلها مثل إيش هذه الأربعة النطيحة سنت مثل النطيحة وقال هذه لا تؤكل أيضا وتجوز الزكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر هذه طبعا هنا يبين الآلات التي يجوز بها الزكاة الذكاء الآلات التي يجوز بها الذكاء قال كل ما يجرح كل شيء حاد يجرح كلكم كده مسافرين مش عارف تعملوا وزع عليكم بعد كده ازاز ميه كل ما كان حادا مثل السيف او الحديد او السكين او الرمح او ما كان له سن ها يجرح هذا يصح أن تكون آلة للذبح استثني فقط السن والظفر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ايش لا انا اريد لهم ما عشان يفوقوا كله بينام ليه انا قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا أو هو قال يا سلام وسأبين لكم السن والظفر يعني السن قال أما السن فعظم العظم وأما الظفر فمدي أو مدى حبشة مدي الحبشة مدي الحبشة فيها كرافية فالسن الظفر هو السن او السن السن اللي هو العظم، لان نهي وقالوا نهي عن الذبح بالعظم كما نهي عن الاستنجاء بالعظم، لان هو من ايش طعام اخوانكم من الجن، وقال ان فيه نجاسه ايضا. العظم ايش؟ العظم بتبقى حزين. عظمة لا عظمة فيها سن يذبح بيها. فيها تحدق؟ طبعا مش ممكن ما شفتش عظمة قبل كده. العظم ده ممكن ده ممكن دي لك تتعظم. ما ذبحتش قبل كده ولا ايش؟ ما شفتش طب حتى لو ما ذبحتش ما شفتش شيء من الروح. طيب. فالعظم هذا السن العظم ممكن يذبح به بس هو من نهى لا يمكن الذبح به، لكن هو حاج انه بين النبي صلى الله عليه وسلم ان السن المقصود به العظم، وقد نهي عن العظم ايضا في مساله قال واما الظفر فبين بان الظفر هذه مساله مهمه جدا في مساله الظفر ان كانت هي في العقيده، لان هي الاله تستخدم عند الحبشه، وكان هذا فيه من باب المشابهه مشابهة بما بغير المسلمين أو كما نهي عن مشابهة الكفار، هذا أيضا الآلة تستخدم عندهم في مسألة الذبح. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن غير السن والظفر يجوز أن تذبح به إلا السن والظفر. ليش؟ تعمل زي جاي من هي حاجة كده بقى بتاخدها من ايه؟ هي آلة عندهم بيذبحوا بيها زي السطور وزي السكينة اللي عندنا بس ليه شكل معين. هو المسألة كلها يبدو ان انا ما اتذكر انا العلة فيها، لكن هو يبدو ان هي في مسألة المشابهة لها الذي يحضرني الان حقيقة، ممكن حتى تذكروني نراجعها لو حد عنده فيها شيء، اللي هو مبين الحديث في البخاري ومسلم. ايش؟ لان التشبيه بالكفار سبحان الله الوجود هنا عندك هذا الذي نتذكره الحين من باب المشابهه، نوع من باب المشابهه. السن هو عظم شيخ؟ سن العظم، انا قلت سن العظم. لا كيف عظم؟ العظم يا اخوان انتم مش فاهمين شيء. العظم العظم يقتل العظم ازاي؟ يستخدم عظمه يذبح بالعظمه ايوه يشق بيها عارف هيك ليها سن شوف هيك العظمه في حته كده في عظمه هي بتتحدى دي انتوا ما بتاكلوش خالص الظروف الشيخ عليه فمودة على فكره فاتحه مودة الحبشه بس انا سمعت الروايه قبل كده سمعتها يعني قولا ان هي مودية الحبشه ما اعرفش حضرتك لا مش شكلها حتى هنا ايضا ما فيها ايش يعني الاثنين مودة صح؟ مودي الحبشة عنده مودية أو فمودة الحبشة مودة الحبشة الثاني مودية مودة الحبشة مودة أنا قرأت مودية فأنا أخبار طيب أنا بقول له مودة الحبشة ف يستثنى بقى من ذلك هذه الآلات اللي تذبح بها، يستثنى من الآلات التي تقتله الجارحة إما الكلب أو الطير، لأن هذا لا يكون فيه آلة فهذا مستثنى. يبقى الآن المسألة الآلات كلها يجوز الذبح بها الحادة، ولكن استثنى فقط السن والظفر. طبعا المسألة اختلف فيها السن ليش حرمة اللي هو العظم، بعضهم قال العز بن عبد السلام قال مسألة تعبدية، وبعضهم قال قسوة على مسألة أنه زاد الجن كما جاء في حديث السنجاء وهذا يكون فيه نجاسة، وبعضهم قال وما زكى للنجاسة والدم كأن هذا فيه نجاسة والدم، لأن العظم أيضا يكون فيه نجاسة ودم، ومختلف في هذه المسألة عموما يعني. قال ويحل زكاة كل مسلم وكتابي، ولا يحل زكاة مجوسي ولا وثني. يعني هنا الذابح أو ما يذبحه إذا كان مسلم أو كتابي، هذا طبعا المسلم للمسلم لأن هذه الأصل فيه الإسلام، والكتابي جاء من أحل اليوم أحل لكم الطيبات طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فطعام الكتابيين أو أهل الكتاب حل لنا، فما ذكاه الكتابي يحل لنا أكله، إلا قال المجوس سواء الكتابية يهودية أو نصرانية. قال ولا يحل زكاة مجوسي ولا وثني، لأن هم هنا وما أهل به لغير الله، هم الآن الوثنيين ليس عندهم إله أو يعني لا ليسوا بأهل الكتاب، حتى وإن كان الكتاب عندهم من المخالفة للكتب الصحيحة، ولكن الوثني والمجوسي وغير ذلك هو من هذا الباب ما أهل لغير الله به، إن هو أصالة يعبد لا يعبد إله، يعبد صنما، يعبد غير ذلك. ف وكما جاء في المجوسي النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير أكل ذبائحهم وناكحي نسائهم، فقد بين بأن في الجزية يسن بهم سنتهم، أما في الذبح وفي المناكحة فلا يجوز أكل طعام المجوس ولا يجوز نكاح المجوس، وما عليهم من المشركين لا يجوز أيضا، لأن المشركين يتعبدون أيضا بالنجاسات كثير منهم، فكذلك لا تحل طعام المجوس أو المشركين عموما، ولا يحل ذبائحهم ولا تحل المناكحة لهم. لا لا بعضهم ألحق، المصنف ذكر بأن نصارى العرب اختلف فيهم، بعضهم قال إنهم ليسوا كتاب أهل الكتاب، يعني خرجوا من أهل الكتاب واعتقدوا الوثنية، لذلك قالوا نصارى العرب ذبائحهم لا تحل لنا في جزيرة العرب يعني، وهم اللي في نجران قالوا في نجران وتغلوا تحديدا، قالوا لما تقريبا بعض أهل العلم قالوا هم تركوا النصرانية ودخل في الوثنية، فكانوا يلحقوا بالمشركين، وهذه يعني هو لا تؤمن كثيرا أنها ترجع لحسب الأوقات، لأن عمر رضي الله عنه قال ليس نصارى العرب بأهل الكتاب ولا تحل لنا ذبائحهم ولا تحل لنا ذبائح بني تغلو، فهذا قول عمر رضي الله عنه وأرضاه. ويشترط في اليهودي ألا يعلم الدخول أول أبائه في دين سيدنا موسى بعد بعثة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، ويشترط في النصراني أن يعلم دخول أول أبائه في دين سيدنا عيسى قبل بعثة سيدنا محمد ولو بعد تحريف. هو يقصد يقول الآن لمن تدين بدين أهل الكتاب بعد الرسالة التي جاءت بعد، يعني مثلا الآن موسى عليه السلام أولا ثم جاء عيسى، فلما جاء عيسى عليه السلام نسخ شريعة موسى، فمن اعتنق اليهودية بعد ما بعث عيسى فليس عندنا بكتابه، ومن اعتنق النصرانية بعد بعثة يعني دخل في دين تدين باليهودية بعد بعثة عيسى عليه السلام فهو لا ليس بيهودي، لا ينطبق عليه حكم اليهودية، ومن أيضا تدين بالنصرانية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس بنصراني، إنه كان جاءت يعني رسالة ناسخة له فلا تقبل إيش لو كان هو الكتابي ما كان على الدين هذا قبل الرسالة جاءت ناسخة له هو مسلم. هذا كان فيه نظر من الآن لأنهم ما يتورى يعني، لأن هذا الذين يولدون الآن وهم يولدون بعد البعثة فعلى على دين أبائهم، كان فيه نظر ليس يعني لا يلتفت إليه الآن. قال تحل ذبيحة الصبي المميز على الصحيح، الآن الصبي المميز إذا ذبح وغير تحل ذبيحة المميز، بخلاف الصبي غير مميز، بخلاف المجنون، بخلاف السكران، كل هذا قالوا لا تحل، لا تحل له، لأنه ليس له قصد، المجنون والصبي غير المميز والسكران ليس له قصد وليس له نية في الذبح بخلاف الصبي المميز. الصبي المميز ده لو هو مش مسلم لو كتابي ماشي، لو كتابي ماشي نعم، لكن لو غير كتابي خلاص كلام هو استثني الصبي المميز، لأنه يعني إيش ألحق ممكن يكون له القصد المميز فيستطيع أن يقصد في هذه الباب الذبح يعني. شيخنا في عرب هنا نصرى عرب نصرى مسلم؟ لا ما في، ولذلك في مسألة القصد قال واحد معاه سكينة مثلا مسكها في يده والسكينة وقعت على راس الذبيحة فقتل فذبحت، هل تحل أم لا تحل؟ قالوا ولم يقصد أن يذبح، لم يرد، وهنا لم تذكر، وقعت عليه كأنها وقع عليه مثلا ذبيحة وافرة وقع عليها طوبة وقع عليها سيف من فوق فذبحتها، فالآن هذه ليست تذكير، هي كأنها ميتة حتى لو قطعت الحلقوم والخاص بها. وفيها قول ثاني بأنها تحل ما دام قد قطع الحلقوم والمريء. ورجحوا الصحيح الحل فيها، لأن إذا قطع الحلقوم والمريء حتى وقع قطع الحلقوم والمريء فقد تمت الزكاة. لأنه جاء أيضا أن يأتي حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني وهي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا طعام من أهل الكتاب لا ندري أسمي عليه اسم الله أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا عليه وكلوا. فهو إن وقعت قطع الحلقوم والمريء فأصبحت الزكاة هنا يعني زكية بالطريقة، ثم ممكن يسمى عليه ويأكل على الصحيح في المذهب. أيضا ما رواه البخاري أن جارية لآل كعب كانت ترعى غنما فلما مرضت الشاة فكسرت مروة وذبحتها، فسأل مولاها صلى الله عليه وسلم فأجاز لهم أكلها، والمروة والحجر الأبيض، يعني هي كانت الشاة مريضة وجابت حجر أبيض حاد راحت ذبحها قبل، هذا يدل عليك أن إذا مرضت الشاة وأنت لا تعلم المرض هذا لا تعلم هل يعني تموت فيه أم لا تموت فيه، بخلاف قلنا لو في سبب انك تعلم ان هي الوقت واكلة سم كانت سم وهي في الهلاك خلاص الان، فقال لو مرضت مرض انت لا تعلم، وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا رواه البخاري، فدل هذا على جواز الذبح وجواز الاكل. وايضا في استنباط اخر بان الجاريه هذه اما تكون كانت حائضه يعني اللي هي كبيره او تكون صغيره، فايضا قالوا ممكن الجاريه يقبل الصبي المميز يقبل الجاريه الذبح. طب ايش الدليل فيه اصوليا لما الجاريه ذبحت وانا قلت الان تحتمل، فايش الدليل هنا اصوليا على ان الجاريه الصغيره او الكبيره يقبل ذبحها؟ تصحى بقى شويه. كانت الجاريه نعم هذه اللي هي ايش التعريف يا دكتور؟ انا ما جبتش ايه فين قلت جاريه حتى خدها من غير ايه رايحه خالص جاريه اول ثاني حتيجي تفهموا. طيب مرضت الشاة فكسرت جاريه لآل كعب كانت ترعى غنم فمرضت لها الشاة فكسرت مروة اللي هو الحجر الابيض فذبحتها، فسأل مولاها النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز لهم اكلها. نكرة في السياق لا ممكن فيه نكرة في السياق لا تعلم أنه ده مرض الموت لا فذبحتها. أنا كلامي على الجارية الآن بالجارية الآن إحنا لا نعلم الجارية هذه حائض أم لا، نكرة في السياق الإثبات في الأمر إيش النكرة؟ دي حالة عين فيها نكرة، ده اللي بوصف فيه جارية الآن هو هتبقى أكثر من جارية، هي جارية واحدة هي جارية واحدة، هو النبي قال لو كانت جارية فعلت ولا هي لحد وقت عين وقت عين ممكن ايش؟ ممكن بس اصبر ايش؟ قرار فعل الصحابي يعني؟ فين فعل الصحابي؟ ده الصحابي جاي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نأكل أم لا نأكل؟ ما معناه كده السؤال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم الأكل. أنا بقول لحضرتك ما هو قرار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قرار على إيه؟ الجزء اللي يمين قرر على ايه؟ طب نبيه قرر على ايش؟ على جواز الاكل من ايه؟ هو انت فاهم السؤال ايه اصلا؟ ايه السؤال؟ الجاريه يعني صح ولا صح كده؟ هل الجاهنه الجاريه الحائض وغير الحائض هي تكون حاضت او غير حائض؟ فالان هو ايش النبي صلى الله عليه وسلم لما يستفسر يعني وال استفسار في الموضوع ده لا مميزه يعني او كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم طيب ايش يسموه يرجع تاني كده عشان اصحى شويه معانا تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز هو لو كان شيخ منه الطرف اقول لو كان في لو كان شيخ لو كان في فرق انت رحت دخلت ورحت خارج تاني ترك الاستفصال في انا شويه عاوز استكمل ايوه ترك الاستفصال في ايوه لو كان في فرق يا عم خليك معاه انت بس راك بعيد انت في فرق ايه عايز تقول ايه طب قول لي بالبلد انا عايز اقول اللي هو لو كان في فرق الصبيه ايوه كان سألهم في الاول احسنت الرسول لم يسأل احسنت اللي انت قلت جميل هو بقى جاب القاعده اسمها ايه القاعده اللي هو جاب كلمتين منها خلي حد يكملها له بقى طب وزن الاستفسار في موضوع السؤال يدل على احتكاك حاجه ترك الاستفسار في مقام الاحتمال مقابل الاحتمال ينزل منزله العموم ترك الاستفسار في مقابل في احتمال ان تكون لو كانت المساله عندنا هي حائط او غير حائط فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسال لو كان مهم مساله ذبح الحائط او غير الحائط فلما النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل قال له هذه الجاريه حاضت ام لم تحيض فترك الاستفسار في مقام الاحتمال في احتمال هذا ينزل منزله العموم يبقى يدل الان ان الحكم على العموم سواء كانت هي جاريه او حائط او غير حائط يبقى ايش يجوز الان من النبي لم يستفسر طاجي نعم السؤال شيخنا سالته يعني ما فهمت الدليل على ذبح الجاريه بس لا قلت الدليل على ان يجوز للجاريه حائض او غير حائض على جواز ان الجاريه حائض او غير حائض يجوز لا لا السؤال في الاخر كان عن ذبح جواز ذبح الجاريه الدليل الاصولي طيب انا قلت كده منين نقول بان الجاريه يجوز ذبحها الان سواء حائض او غير حائض انا ما قلت سواء حائض او غير حائض قلت بس القاعده هنا قلت طيب لا لا حائض غير حائض في الاول بس انا السؤال في الاخر طيب انا كان سؤالي في الاول ها كان سؤالي في الاول كده قلت انا سؤال يا حبيبي عندك جاريه حائض او غير حائض الحديث هذا لا انا لا اللي ضبطته ولا عيده لك لا انا على ان في مش كيف السؤال ايش السؤال قلت الجارية جزء جارية إذا كانت حائض غير حائض يجوز أن يزبح قلت إذا كانت الجارية هذه كلمة جارية إما أن تكون حائض أو غير حائض تصح أن يطلق على الحائض وغير الحائض جارية طيب يعني الكبيرة أو الصغيرة فقلنا الحديث قال جارية لآل كعب صح؟ لآل كعب قتل ذبحت الشاة المريضة فسألوا النبي فأجهز الأكل فقلت الآن هذه الجارية إما أنها تكون حائض غير حائض فهم قالوا الآن سواء حائض أو غير حائض يجوز ذبح الجارية لو كانت صغيرة أو كبيرة فقلت أين الدليل على ذلك؟ أين الدليل على أن الجارية لو كانت صغيرة لم تبلغ أو كانت حائض يجوز ذبحها من الحديث؟ لأن الحديث قال فيه جارية وسكت لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين صحيح فلما لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل هذه الجارية التي تتكلمون عنها حاضت أم غير حائض فترك الاستفسار في مقام الاحتمال أن تحتمل وبعد ذلك النبي ترك هذا الاستفسار ينزل منزلة العموم يبقى كأن الحكم هذا عام سواء كانت الجارية هذه حاضت أم تحيض يصح ذبحها فهمت؟ جيد خلاص خلاص بس اصل انا بتاع السنه دي يعني القاعده اللي كان انا نادر قلت لا مكان انه لا هو صح السؤال على انه ايه على انه هو بيسال عن جواز ذبح الجاريه فقط مش حكايه انا كده في الاول لحد ما هو حتى ما احنا لما اقول جواز ذبح الجاريه يعني ايه الدليل الاصولي في جواز ذبح الجاريه انا فهمت كده لا بس انا في الاول قلت ان هو في دليل على ان الجاريه اللي هي زي الصبي المميز الصغيره يجوز ذبحها فبعد كده رحت سأل السؤال طب أين الدليل على هذا؟ على أن الجارية الصغيرة يجوز ذبحها. فأنتم ما أنتم مش بتغلطوش الكلام من الأول معايا. طيب قال جيد قال وزكاة الجنين بزكاة أمه وإن وجد حيا فيزكى. هذه مسألة الجنين موجود في بطن الأم. يعني الآن عندك البهيمة وهي حامل معها جنين. إذا زكيت البهيمة فتزكيتك للبهيمة كأنها تزكية للجنين. سواء خرج الجنين لو خرج الجنين ميت من بطنها فكأنك زكيته مثل زكيت الأم. إذا خرج الجنين حي فتزكيه. تذبحه مثل تذبح الأم أو تتركه إذا كنت أردت لا تذبحه. حتى إذا كان شعرين؟ حتى اي شيء اذا كان هناك جنين في الداخل وخرج لك ميتة فتاكله وايش المقصود انك هل تاكله هذا الجنين ام لا تاكله فزكاة الجنين زكاة امه فان خرج ميتة يبقى كانك زكيته وان لم يخرج ميتة نعم هذه يعني هذا في حديث الذي رواه أحمد قال زكاة الجنين زكاة أمه. ومروان مسدد قال كنا يا رسول الله ننحر الناقة وننحر البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أن نأكله فقال كلوا إن شئتم فإن زكاة وزكاة أمه. الحديث ما خرجته حقيقة بس نواجه وكلمنا من الرحمن التلفزيون أبو داود التلفزيون صحاح بقول حركة الرحمن التلفزيون شوف. طيب فقلنا لو خرج الآن عندك حالتين، لو خرج الجنين في حياة مستقرة أو خرج ميتة، خرج ميتة فقد زكي مثل زكاة أمه، لو خرج في حياة مستقرة فإن تركته ضابط هنا خرج في حياة مستقرة فإن تركته ولن تذبحه فترة من الزمان ثم مات فهذا ميتة لا يؤكل. الجنين إذا خرج وكانت فيه الحياة مستقرة وتركت فترة من الزمان تستطيع فيها أن تسبحه وأنت لا تريد أن تسبحه ثم مات أصبح ميتا لا يؤكل. وأما إذا لم يتسع الزمان للذبح حل يعني خرج وفي حياة ولم فيش وقت ثم يعني كأنه هو في كان خرج على موت كما يقال فهنا يحل فيه الأكل لأنه هو كأنه زكي مع أمه. وهنا كما يقال يعني اختفر في التابع بل اختفر في الأصل يعني الأصل هو الأم وهو الجنين تابع فيختفر فيه بعض الأشياء. قال وما قطع من حي فهو ميت إلا الشعور المدفع بها في المفارش والملابس وغيرهما. وهذا يرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الخدري قال أن النبي سئل عن حباب عن سمة الإبل وإليات الغنم فقال ما قطع من حي فهو ميت. الإلية يقطع من الغنم وهي حية والسنامل يقطع من الإبل وهو حي. سئل عنه فقال ما قطع من حي فهو ميت يعني حكم الميت. وأيضا عند الترمذي ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت. الاستثناء في الشعر هو الضابط عندنا قال ما تحل فيه الحياة اللي تحل فيه الحياة ويشعر فيه بالألم عند القطع يعني وكيف تعرف ما تحل فيه الحياة عندما تقطعه يشعر فيه بالألم أو عظم يكسر أو تشعر فيه بالألم هذا إن قطعته وهو حي هذا ميت اللي تحل فيه الحياة بخلاف الشعر الذي لا تحل فيه الحياة الشعر إذا مسكته قطعته لا يشعر بشيء مسكت شعر كده ورحت قطعه الموجود لا يشعر حتى لو جبت شعر واحد وقطعته لا يشعر به فهو لا تحل فيه الحياه هذا المقصود بحل الحياه لا في ليس فيه شعور بالالم ولا بتكسير يكسر ف وهذا يكون في الذي فيه العظم او فيه الاحساس او يكسر قول سبحانه وتعالى من يحيي العظام وهي رميم يحيي العظام وهي رميم والاحياء للميت فهي الآن كأن العظم هذا لما يخرج من الحي فكأنه لا حكم الميتة بخلاف الشعور فإنها لا تحل الحياة ولا تشعر فيها لا بالحس ولا بالألم عندما تقطعها. وأيضا اللي جاءت فيها من قبل امتنان الله عز وجل امتنى باستخدامها قال أثاثا ومتاعا إلى حين فهو كأن يستخدم الشعور البهائم وغير ذلك يستخدم فلما أحيل لنا الاستخدام وأحيل ذلك على جواز قطعها. كل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه. وما كل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه. نقف عند هنا ولا نكمل؟ فصل دقيق شيخ. نعم. ايش رايكم؟ ولا نكمل لغايه الاقامه وننتهي. طيب قال وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال الا ما ورد الشرع بتحريمه. الاصل فتكلمنا في مساله الحل قول سبحانه وتعالى واحل لكم الطيبات فما كان طيبا هذا حل الله عز وجل لنا. لكن الإشكالية كيف يعرف هذا الطيب الشيء الطيب؟ لأن الأصل أن الطيبات كثيرة كثر، فكانوا يريد أن يقول بأن الطيب يعرف الحيوان ما استطابته العرب، كانوا يخصوا العرب لأن القرآن نزل للعرب، وكان يصعب بأنك تقول من يعني يترك الأمر على عموم المسلمين، لأن الذي يستطيبه في مصر غير يستطاب في الحجاز، غير يستطاب مثلا في العراق، غير يستطاب في العجم، فهذا يصعب. فكانوا أراد أن يخصص بالقوم الذي نزل عليهم القرآن وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان هذا الشيء الذي كان يستطاب في هذا الزمن وفي هذا القوم فهو حلال، إلا ما أراد الشرع بتحريم. وهذه المسألة ليست فيها ما تنظر في الآخر سترجع، لأن الأصل الحل وما جاء في التحريم هو فقط، لأنك لا تستطيع أن تقول مثلا ما استطابه العرب فقط هو الذي حلالا ولم يستطبه العرب ليس بحلالا. أنا أقول أن الأصل في مسألة سألت الطيبات الأصل أو الحيوان الذي يؤكل، الأصل فيه الحل إلى أن يأتي بالتحريم للأدلة التي جاءت من الكتاب، قول الله عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم قل أحل لكم الطيبات. وهذا الطيبات كل ما كان طيبا معرف بألف ولام جمع طيبات، وأيضا قوله سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل ما كان طيبا فهو حلالا يؤكل. وأيضا من قوله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون استثناء وما جاء إلا يكون ميتة أو دم لحم خنزير أو من غير الله لأخذ الآيات، فكأنه لا يجد في القرآن الأصل الحل إلا محرم، ليس هناك شيء محرم إلا ما أوحي إليه من الأصنام التي أوحيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها دلالة واضحة على الأصل أن الطيب الشيء الطيب الذي ليس بالخبيث الأصل فيه الحل، إلا أن يأتينا دليع التحريم هذا الأصل، إلا أن يأتينا دليع التحريم. ما هو الطيب؟ قال الذي استطابته العرب، يعني كأنه أريد أن يضع ضابط للطيب الذي استطابته العرب. استطابته العرب قالوا أن العرب الذي نزل به القرآن وليس العاجم. قال أيضا العرب لأن لا يستصعب أن يجعل لجميع الناس، قالوا حتى العرب الذي نزل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أزمنة تختلف. حتى عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إيش الضب لا، فقالوا له أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضب، لأنه كانوا يعلمون أنه إيش أنه لا يوكل عندهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر رفع يده فقال فسألوه أهو حرام؟ قال لا، ولكنه لم يكن بقومي فإني أعافي. فنزل خالد الوليد رضي الله عنه وضع عليه على القصعة كما عليه فأكله حتى كله النبي ينظر إليه، فهو النبي صلى الله عليه وسلم عافاه فقط لأنه لم يكن بدياره. فهو كان يريد أن يبين الاستطابة هنا التي جاءت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وفي قوله صلى الله عليه وسلم، ولكن المسألة كلها كما بينا الأصل الحل إلا أن يأتي الدليل على التحريم، كما سيأتي بعض الأدلة التي جاءت في مسألة تحريم الخبائث والفواسق التي بين النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وأيضا العموم يستدل به في قوله سبحانه وتعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، فبهيمة الأنعام أحلت لنا أكلا وركوبا وغير ذلك والمنافع أيضا التي ومنافع منها تأكلون، هذه كلها يدل. أيضا جاءت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه في يوم خيبر حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، عندما جاءت القدور وكان عليها لحوم الحمر فأذن المؤذن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم لحوم الحمر الأهلية، وهناك أحل طعام الخير حتى وأذن في لحوم الخير، فجاء الدليل هنا بتحريم هذا الاستثناء، جاء التحريم في لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخير. وكما جاء عند البخاري ومسلم في رواية أبو داود نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمير والبغال ولم ينهانا عن الخير. قال وأيضا ويحل أيضا الدواب الوحش البقري، في الإنسي وفي الوحش. الإنسي اللي هو الشاة الإبل البقر الإنسي الذي ليس فيه متوحش ليس فيه الأوباد هذه، والوحشي من البقر أيضا من الطيبات يؤكل، والحمار الوحشي يؤكل أيضا، وكل ما كان وحشين فهو أيضا كما جاء يؤكل، إلا الحمار الأهلي قلنا سواء الأهل المستأنس أو وحشي هذا قد حرم بالدليل. أيضا الحرم الآخر حديث صلى الله عليه وسلم في الحل والحرم، قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منهم الحياة والعقارب والفأرة والحية، قلنا والكلب العقور والحية والعقرب والكلب العقور والفأر لا الغراب والحدأ. والحدأ هي الغراب والحدأ والحية والعقرب والكلب العقور، هذه الخمس يقتلن في الحل والحرم، فدل ذلك على أن لا يؤكلن لأنهم خبائث، خلاص في الحل والحرم يقتلن، فدل على جواز الأكل، يحرم أكل العقرب الحية الكلب العقور، وأيضا الكلب جاء فيه نصا، والغراب والحدأ، هذه من الخبائث، هذه الخبائث التي استثنيت من قيدا جاء من حديث صلى الله عليه وسلم يحرم كل ذي ناب من السباع، كل ما كان ذي ناب من السباع، ذي ناب أي ذي ناب يعدو به، يقتل به، يأكل به فريسته، هذا مهم، يعني الناب الذي يعدو به على غيره يأكل به ويقتل به الفريسة أصحاب هذه، كل ذي ناب نخل تحت الناب، وكذلك كل مخلب من الطيور، أيضا حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ما كان نهى عن كل ذي مخلب، عن أكل كل ذي مخلب من الطيور، كل ما كان له ناب من السباع حرمة، ينزل بقى تحت هذا إيش؟ الفهد والنمر والأسد وأدخلوا الفيل وأدخلوا الزرافة وأدخلوا التمساح على أساس أنه ليس بحر يا بري، وأيضا السباع كلها اللي هو القرد أنه له ناب يهاجم به أيضا ويقتل به أيضا، ولم يحرمون الضبع والثعلب مع أنه فيه ناب لكن لا يقتل به، وهذا الفارق، لا يقتل به ولا يعدو به الضبع، والضب لا يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له جزاء عندما قتل في الحرم، جعل له جزاء مثل الشاة، فلما جعله جزاء دل ذلك على أنه ليس من الخبائث الضبع أيضا. وأما الضبع والثعلب قلنا وايد بعضهم رجعوا للفيل، قالوا الفيل ليس له ناب، بعضهم اختلفوا في التمساح أيضا لكن هو أنه ليس له ناب. أيضا الكلب من الخبائث جاء فيه النص، طبعا الخنزير من الخبائث، والسنور السنور أيضا السنور هذا أيضا جاء فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور، فدل ذلك على ما نهى أنها ثمنه، فنهى عن الانتفاع به أيضا. كل هذا السنور ده القرد ليش؟ القرد لا ما تغسل السنور القرد، لا التاني السنور مش بالرأي صح؟ احنا اخذناها في المعهد السنور ايش؟ زي الفصول زي القطط بس احنا اخذناها في المعهد هي ها؟ هو بيسموها نعم او السنور يعني هو نعم زي هو اصغر بالضبط، هو ده انا اقصده، انا اتحركت كلمة في الفصيلة بس مش هو نفس القط. وهذا ما دام حرم الثمن النبي صلى الله عليه وسلم فقد حرم استعمال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ان الله اذا حرم شيء حرم ثمنه، حديث الرجل الذي جاء بقاروره الخمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ان الله اذا حرم شيء حرم الثمن والانتفاع به. قالوا السنجاب يحل، السنجاب يحل يعني اكله لان ليس له ناب. ايضا من الطيور بقى هنا عندك الذي ما مخلب الصقر والنسر والشاهين، كل هذا له يصطاد به، حتى له مخلب يصطاد به، البازي، الحدقه، كل هذه لا يحل اكلها، ان هذا على عموم كل ما كان من الطير له مخلب. الغراب ايضا قالوا لان الغراب قالوا ياكل الجيف، فعزكم الله وجلكم الله ياكل الجيف، فهذه نجاسه حتى سنبين. قالوا ايضا الغراب الابقع والاسود الكبير ايضا مستخلص، كل هذا اللي ياكل الجيف، هذه كلها مستثناه من العموم، هذه فيها نص يعني هذا السباع تنزل كل ذي ناب والطيور كل ذي مخلب، وما جاء غيره فجاء بالدليل. ثم عرج على مسألة الكلالة، هذه أيضا نبين لها الجلالة، جلالة جلالة جلالة، هذه رائحة من السباع تكلمنا عنها قبل المخمصة والمضطر، الجلالة هذه تكره الدابة الجلالة، سواء بقى الجلالة هذه كانت الشاة أو بقر أو دجاج، وهي الجلالة ضابطها التي تأكل العذرة الجافة، لتأكل العذرة الجافة، وهذا المسألة كلها ترجع لأن النجاسة تأكل العذرة الجافة هي نجاسة، فقالوا يعني اللحم نفسه ينتن والرائحة تظهر فيها النجاسة، فقالوا مكان والضابط مكان غالب العلف كذلك، يعني إذا كانت تأكل أحيانا العذرة الجافة وأحيانا العلف طيب كان غالب أكلها من العذرة الجافة اليابسة هذه، فهذه كأن تكون فيها الجلالة وهنا لا تؤكل. وورد عن عمر رضي الله عنه قال منها تترك حتى تستطاب، بمعنى يمكن أن إذا تركت أيام فأكلت الأكل العلف الطاهر الذي ليه فيه شيء فيتغير. قالوا لأن كل ما تأكل هي من كثرة أكل النجاسة هذه العذرة الجافة حتى أكلت معها علف، يعني جزء علف، فكل ما ينزل علف يفسد، فإن لابد الأول يمتنع عن الجلالة عن النجاسة العذرة الجافة وتظل أيام تأكل العلف الطاهر حتى كأنه يحصل استحلال يعني أو استبدال. إيش؟ أكل العلف ده في العموم يعني أو الأكل الطاهر أو في الطاهر ده في العموم يعني لو مثلا في مثلا معيزة بتاع وتأكل من الزبالة. لا الزبالة غير العذرة، الزبالة دي ما أكل، في الزبالة أكل، في فرق بين العذرة الجافة اللي هي العذرة نفسها التي جفت جيفة هذه وأنها تأكل من الزبالة، الزبالة ده في منه طعام عادي لا شيء بشيء. نجاسة، ما هي بتاكل نجاسة، ما هي العذرة الجافة هي نجاسة. يعني مش مقتصر على العذرة الجافة يعني. لو كانت بقى من الصرف بقى، لو تقصد بقى شربت من الصرف واللي هو طبعا ما هتلاقي ما هي نجاسة ايضا، او كانت من هذا النجاسة. ولكن هو بعدهم قد تترك، والصحيح انها لا تترك نهائي، اذا حبست عن هذا الامر ايام حتى تطيب اللحم وتغير فهذا يصح الاكل فيها بالطاهرات. ثم قال ويحل ويحل للمضطر في المخمصة أن يعني يأكل من الميتة ما يسد بها رمقه. هذه مسألة مهمة قبل الميتتين. طيب هذه مسألة ما يحل للمضطر في المخمصة الذي يشارف على الموت أو هو لا يجد طعاما ولا يجد إلا الميتة، فما الذي يحل له أن يأكله؟ كأن المصنف يريد أن يبين أنه في ضوابط في هذا الأكل، ليس المسألة مطلوقة. أولا جواز حل أو أكل الميتة قوله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، أي فمن اضطر غير باغ ولا عاد فأكل، تقدير الكلام فأكل فلا إثم عليه، هذه فأكل في هذا بالنسبة للميتة. فهنا الأكل يجب فقط لدفع الهلاك، دفع الموت، إذا كان على مشارف الموت والهلكة فهنا الأكل ليدفع عن نفسه الموت والهلكة، لأن لا شك أن إحياء النفس مقدم عند الله عز وجل وحفظ النفس مقدم عند الله عز وجل، حتى وإن اضطر لأكل الميتة، لأن هنا عند الاضطرار تباح له هذه المسألة، الضرورات تبيح المحظورات. فهنا عند الضرورة وهو ذهاب النفس والهلكة يحل له أن يأكل من الميتة، ولكن المسألة هنا لا ضوابط. يعني قلنا لابد أن يشعر بقرب الهلاك، يعني ليس مجرد الجوع فقط ولا الجوع القاسي، لا، الجوع الذي يؤدي إلى هلاك النفس هنا لو يبدأ في مسألة الأكل، لأن قبل ذلك هو ليس على مشارف الهلاك النفس. وفي أحوال حقيقة إنه إذا حس أنه يشعر أنه مشرف على الموت وأنه لا يستطيع أن يدرك مثلا البلد قريبة فيأكل منها حلالا، أو يعلم أنه سيأتي ممكن أناس معهم طعام قريبين، فإن تعذر ذلك أنه لا عنده القدرة ويعلم بغالب الظن أنه لن يأتيه طعام الآن، فهنا له أن يأكل من هذا من هذه الميتة هذا الطعام. ولكن الإشكالية هل يأكل يسد الرمق فقط أم يأكل حتى الشبع؟ يأكل حتى يسد الرمق فقط أو يأكل حتى أنه يشبع؟ هنا في خلاف طبعا في المذهب، بعضهم قال أنه يأكل حتى يسد الرمق فقط، يعني اللي هو يستطيع أن يتقوى به، خاصة إذا كان ساعة أنه سيسير إلى مكان آخر فيدرك، أو أنه سيأتيه طعام، أو قالوا يأكل حتى سد الرمق، فإن غلب على ظني أنه سيأتيه شيء آخر يكفيه، إن غلب على ظني فإنه ينتظر حتى يأتيه الهلاك مرة أخرى فيأكل مرة أخرى، يعني هو فقط لا يأكل إلا بسد الرمق. وقول الآخر لا، أنه ما دام أبيح له أن يأكل فيأكل حتى يشبع ثم يتوقف، لا يشبع يعني لا يأكل مش حتى تمام الشبع بس حتى يشعر بالشبع، هذا الفرق بين سد الرمق فقط شيء يقومه حتى لا يموت، أو يأكل حتى يشعر ببداية الشبع، قالوا يأكل حتى يشبع. ثم يقف إن استطاع أن يصل لعمران وغير ذلك فلا يأكل مرة أخرى. أم رجع عليه مرة أخرى فعليه أن يأكل. مسألة في الخلاف في المسألة هذه، هل لأنه قالوا غير باغ ولا عاد، فالمفترض أنه يأكل بسد الربق ولا يبغي ولا يعود مرة أخرى، إلا إذا اضطر إلى العود مرة أخرى. وطبعا ردوا أصحاب القول بمسألة الشبع، قالوا بأنه طعام جاز منه أن يسد الربق فجاز منه أن يكمل الشبع. وأيضا قالوا أن الاضطرار هي علة لبداية الأكل ولكن ليست علة للاستمرار. مش عارفة تفهمها، تأتي معكم ولا لا؟ الاضطرار علة للبداية فقط، أنه مضطر عند البداية لكن ليس المضطر عند استمرار الطعام، فهو عند بدأ في الطعام فله أن يأكل حتى يكسر ثورة الجوع التي عنده. خلاصة الأقوال أن الأول أن يأكل حتى يسد الربق فقط، والثاني يأكل حتى يشبع، وهذا ضعيف حقيقة، هذا ضعيف لأن الضرورة لابد أن تقدر بقدرها، وهذه قلنا ضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها أن يأكل حتى يسد الرمق فقط. والثالث التفصيل، إن كان في بلد وسيستطيع أن يصل إلى مكان يأكل فيه ويسد الرمق فقط ولا يأكل ذلك، يأكل لأنه سيجد الحلال بعد ذلك. ولئن كان في مكان ولا يبدو له بأنه يعني سيصل إلى مكان فيه طعام أو يأتيه طعام حل قريبا، فله الشبع حتى يستقيم العود فقط، حتى يستطيع أن يسير وينطلق إلى بلد آخر. مسألة قبل أيضا، لو كان محرما وسيشرف على الموت خلاص ما عندهش طعام، فهل يصطاد ويأكل أم يأكل ميتا؟ هذه مسألة فقهية، يعني هو كان في حالة إحرامه محرما الآن وليس عنده طعام، مخير بأنه يصطاد فيأكل من صيده حالة إحرامه ومنهي عنه، أو يأكل الميتة. هذه طبعا اختلف فيها أهل العلم، قالوا الآن عندنا التحريم للصيد وهو حالة إحرامه، وعندنا عندنا الميتة أبيحت له عند، هي أصل محرمة لكن أبيحت له عند الضرورة. فإذا هل الآن إذا رفع الحظر فكانت الإباحة شرعا رفع الضرر، يعني الآن إذا على أساس أنه هو الآن هل يأكل، هو الخلاف فيه، طب الميتة فيها ضرر، الميتة قد يصيب ضرر إنها ميتة والصيد أن يصيب ضرر مع أنه محظور عليه، فتأخذ وقت معنا أصلا نقف عندها أفضل، حتى أردت هو باقي خمس دقائق يعني ممكن نكمل دقيقتين ثلاثة. نعم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله سمع الله لمن حمده. الله Allah.